قام وفد حزب جبهة التحرير الموزمبيقي برئاسة أمينه العام إليسيو جاكيم ماتشابا بزيارة بيت ميلاد الرئيس كيم إل سونغ في مانيونغدي. هذا وزار قاعة الآثار التاريخية لتأسيس الحزب ومعرج الصداقة الدولية وتار العلوم والتكنولوجيا وغيرها.